بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ثم أما بعد، هذا الدرس الثامن في علم العقيدة، شرح كتاب لمعة الاعتقاد. وتوقفنا عند فصل في الترغيب في السنة والتحذير من البدعة، وتحدثنا عن تعريف السنة وتعريف البدعة، وذكرنا قبل ذلك خصائص أهل السنة وخصائص أهل البدعة. يعني مثلا من خصائص أهل البدعة زي مثلا يبغضون أهل الأثر أو السنة. اثنين، واحدة في الفرقة واتباع الهوى، الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، نعم، يكفرون مخالفهم بلا دليل، اتباع المتشابه، ماشي، كثرة أسمائه، ماشي، ها؟ ترك ايه؟ اتحاد الفرقة يعني، او ترك منهج اهل السنة. ها، طب ايه تاني؟ ها، احسنت، معرض القرآن بالسنة والسنة بالقرآن. ها، اتحاد تاني، ايوه، يطلقون الاسماء على اهل السنة، وقلنا انهم يعرفون باسماء، هذه الاسماء التي يطلقونها على اهل السنة. وقسمنا البدع الى بعض الاقسام، منها مثلا تقسيم البدع، ماشي، مكفرة وغير مكفرة، اعتقادية وعملية، تمام، دنيوية ودينية، ماشي، احنا مش قسمناها بس ممكن، عادة وايه؟ وعبادة، ايه تاني؟ فعلية وتركية، واشترط في التركية شرط، ايه هو؟ صدق، نعم، أن يتركها ايه؟ تعبدا وتقربا إلى الله تعالى. طيب، قلنا تقسيم البدعة إلى خمسة أقسام، إيه هي الخمسة أقسام؟ اللي هي الأحكام التكليفية والخمس، مين اللي قسمها؟ العز بن عبد السلام. قلنا صحيح ولا غير صحيح التقسيم؟ ماشي، نعم، العلماء عرضوها قالوا أن إيه؟ أصل البدعة، إيه تعريف البدعة؟ ها؟ ماشي، أي تعريف؟ يبقى أمر مخترع بالإيه؟ في الدين. احنا قلنا الواجب والمندوب والمباح وما إلى ذلك، هذا ليس مخترعا في الدين. فأنا قلنا إن هذه قاعدة عامة، وكل بدعة إيه؟ كل بدعة ضلالة. طيب، بعد كده قسمنا أهل البدع باعتبار كلامهم في الأسماء والصفات، تقسيمة عامة كده، ها؟ واحد، ثلاث أقسام. دي تقسيم ابن تيمية. أهل التخيل، مين أهل التخيل؟ الفلاسفة. طب إيه مذهبهم؟ قالوا إيه؟ يعني النبي كان يعلم ولا لا يعلم؟ كان يعلم. في فريق منهم بيقول انه لا يعلم، برضه في نفس الفريق، لكن الصحيح هنا الفريق الغالب بيقول انه كان ايه؟ يعلم، ولكنه كان يخيل للناس ما يفهمون على غير الحقيقه. طب الفريق الثاني، ماشي، اهل التجهيل، فهم هو ظل هم ايه؟ قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ولا لا يعلم؟ لا يعلم. ليه المعنى؟ الفريق الثالث، اهل التأويل، قالوا ايه يعني؟ ماشي، كويس. طيب، بعد ذلك يقول فصل في ذكر بعض آيات الصفات، فصل في ذكر بعض آيات الصفات. يقول: فمما جاء من آيات الصفات قول الله تعالى: ويبقى وجه ربك. طبعا هنا اختار الشيخ بعض الصفات التي فيها ايه؟ خلاف واضح بين ايه؟ اهل السنة واهل البدع. فهنا اول صفة في قوله تعالى: ويبقى وجه ربك. هنا بيثبت صفة الايه؟ صفة الوجه. هنا هم طبعا في المسألة قالوا أن المراد بوجه فيبقى وجه ربك أي يبقى ذات ربك. وهنا طبعا في إشكال، هو يقول لك ليه هو يبقى ذات ربك؟ أولا يقول لك لأن الله ليس له وجه. ليه ليس له وجه؟ لأنه يشبه الإيه؟ البشر. الحاجة الثانية قال لك هل الذي يبقى الذات أو الوجه فقط؟ الذات. قال لك إذن المراد بالوجه هنا الذات، يبقى الإشكال جاء لهم من هنا. أولا أن الذي يبقى الذات ليس الوجه فقط، فالمراد بالوجه هو الذات. الأمر الثاني لو أثبتنا لله وجها يبقى كده نشبهه بالمخلوق، لأن المخلوق له إيه؟ له وجه. طيب إحنا عندنا في ردود عامة في جميع الصفات تقريبا، وفي بعض الصفات لها ردود خاصة، فعايزين ناخد الردود العامة على إيه؟ كل صفة من الصفات. يعني الردود دي هتنفع معاك في كل صفة. أولا تفضل. ماشي، الأصل في اللفظ أن يؤخذ على ظاهره، دي كلام جميل. طيب هنبدأ بالترتيب، نقول لك يعني أولا القول في الذات كالقول في الصفات، القول في الذات كالقول في الصفات. يعني عامة أهل البدع يثبتوا لله ذاتا وإلا فإنه يعبد عدما، فلابد أن يثبت الذات لكنه ينفي الصفات. فهنا نقول أن القول في الذات كالقول في الصفات. إزاي؟ نقول أن ما السبب في نفي الصفات؟ يقول مشابهة المخلوق، فلو أثبتنا لله وجها كده أشبهه بالمخلوق. فبنقول نفس المسألة، هل المخلوق ذات أم أنه عدم؟ له ذات. نقول له طيب وهل لله ذات؟ يقول له ذات، لكن هو يقول لك لكن ذات الله تخالف ذات الايه؟ المخلوق، لأن دي إله وهذا مخلوق. نقول وكذلك هذه الصفات صفات الخالق وصفات الايه؟ المخلوق. فطالما أنك أثبتت فرقا في الذات وكذلك تثبت فرقا في الصفات، صح؟ أي أيوة. نقول أن القول في الذات أو القول في الصفات كالقول في الذات، يبقى الذي ينفي الصفات يلزمه أن ينفي إيه؟ الذات أيضا. لو أثبت ذاتا لابد أن يثبت صفات. طيب الرد الثاني أيضا من طرق يعني الرد العامة، يقول لك القول في الصفات كالقول في بعضها البعض. القول في الصفات كالقول في بعضها البعض. يعني تلاقي مثلا بعض أهل البدع يثبت بعض الصفات وينفي البعض. يعني الأشاعرة مثلا يثبتوا بعض الصفات زي مثلا السبع اللي هي البقاء. ثاني كده ها وليه والقدرة. وانا عندي سبع صفات يثبتونها، لذلك نقول انتوا اثبتوا بعض الصفات ونفيتم ليه البعض. طب ليه نفيتوا بعض الصفات؟ يقول لك لان اثباتها يشابه ليه؟ المخلوق. نقول نفس النظام فيما اثبتتم، يعني يقولوا لو اثبتنا الوجه كده يشابه المخلوق لان المخلوق له وجه. نقول له طب اثبتتم القدرة؟ يقول اه اثبتنا القدرة، يعني لا يكون اله بدون ايه؟ قدرة. لذلك نقول له طب هل المخلوق له قدرة؟ أيضا له قدرة. المخلوق له إرادة؟ نعم له إيه؟ إرادة. لذلك نقول يعني ما نفيتم يساوي ما أثبتتم، فلو أثبتتم قدرة الله مع مخالفتها لقدرة المخلوق أثبتتم لله إرادة وقلتم أنها تخالف إرادة المخلوق، كذلك نقول نثبت لله وجه ونثبت لله يد وهي تخالف كذلك إيه؟ وجه المخلوق ويد المخلوق. نقول أن هذه الردود العامة على مذاهب أهل البدع جميعا. نمرة واحد أن القول في الصفات كالقول في الذات. اثنين أن القول في الصفات كالقول في بعضها البعض. كذلك من ضمن هذه الردود نسأله، نقول هل الذي تقوله قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أم لم يقوله؟ هل الذي تقوله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أم لم يقولوا؟ فإن قال لم يقولوا هيكون الرد إيه؟ يعني عدم قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا القول دل أنه من المحادثات وأنه ليس من الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الله تبارك وتعالى بقوله اليوم أكملت لكم إيه؟ دينكم. فطالما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله دل أنه ليس من الدين. طب لو قال النبي صلى الله عليه وسلم قاله هيكون الرد نقول أين هو الدليل؟ لذلك هو لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لكن يقول لم يقله ويتعذر من ذلك إيه؟ بعذر. طيب كذلك من ضمن الردود العامة يعني المناظرة التي سبقت، وهي سؤال الأزرمي رحمه الله لبعض المبتدعة، هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يعلمه؟ هو الذي تقوله علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يعلمه؟ فإن قال لم يعلمه هيكون إيه الجواب؟ يبقى أنت علمت شيئا لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو يزعم أنه أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الضلال المبين. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه لكن سكت عنه. أحسنت. طيب شيء واسع أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت عنه، قلت لابد أن تسكت إيه؟ أن تسكت عنه. طيب هذا من ناحية أيضا أخرى، ديت في جميع الصفات يستدل بهذا الاستدلال. مسألة أخرى أو رد آخر دي بكون في الصفات الفعلية، وهي هل في قدرة الله تبارك وتعالى، هل يسأل هل في قدرة الله تبارك وتعالى أن يفعل فعلا لا يشابه فيه المخلوق أم ليس في قدرته؟ يعني مثلا الله تبارك وتعالى ينزل، هو الإشكال عنده إيه؟ يقول أنه لو وصفناه بالنزول لشابهناه بالمخلوق. نقول هل في قدرة الله تعالى أن ينزل نزولا لا يشابه فيه المخلوق أم ليس في قدرته؟ هيكون الجواب أنه في قدرته. إن قال ليس في قدرته فهذا كفر، لأنه يقيد قدرة الله تبارك وتعالى، لذلك يلزمه أن يقول أنه في قدرته. إذن نقول إذا كان ذلك في قدرته فليس هناك سبب لنفي هذه الصفة. وأنا أقول أن هذه الردود هي الردود العامة على جميع الصفات. أولا أن القول في الصفات كالقول في الذات. اثنين أن القول في الصفات كالقول في بعضها البعض، ليترد عند أو على من يثبت بعض الصفات وينفي له البعض. كذلك يسأل هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول أم لم يقله. الرابع هل علم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أم لم يعلموه. الخامس هل في قدرة الله تعالى أن يفعل هذه الأفعال ولا يشابه فيها المخلوق أم لا. ومن يبدأ في أول هذه الصفات وهي صفة الوجه، قال تعالى ويبقى وجه ربك. عندنا صفة الوجه صفة يعني ذاتية أم فعلية؟ ذاتية. طبعا عندي الصفات الذاتية إما صفات معنوية أو صفات خبرية كما يقولون، صفات معنوية أو صفات خبرية. فهنا أثبت صفة الوجه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طب لو قال أن المراد هنا الذات، المراد هنا الذات، نقول إن في الآية ما يرد عليه وهو في قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال، لأن ذو هي اسم الأسماء الستة بمعنى إيه؟ صاحب، وهي علامة الإعراب بتاعتها أنها ترفع وعلامة رفعها الإيه؟ الواو. يبقى أنا عندي وجه ربك، فلو كان ذو الجلال هنا مراد أو وصف للرب لكانت إيه؟ ذي الجلال، لكن لما قال ويبقى وجه إيه؟ ربي. فهنا بيقول أن الوجه طيب يكون إشكال كبير هنا في الآية، إشكال عندهم يعني. هو قال لك إيه؟ لما أنت نفسك تقول ويبقى وجه ربك، هل المراد ببقاء الوجه ولا الوجه أو الذات؟ يقول الذات. طيب يقول لك إذن المراد بالوجه هنا هو ليه؟ الذات. لو انتم فاكرين ما احنا جينا بالنسبة للمخلوق، بالنسبة للمخلوق نقول انه لو اطلقنا جزءا في المخلوق واردنا به الذات، ذلك يدل على وجود هذا الجزء ولا لا يدل؟ يعني مثلا قول الله تعالى فتحرير رقبة، هنقول ان الرقبة هنا اراد بها الايه؟ الذات. لما اجي اقول هل له رقبة؟ هتقول لا ليس له رقبة. هل هذا يعقل؟ لا، ده لابد ان يعبر بالنسبة للمخلوق بشيء وبشيء اصلي. فكذلك نقول حتى في قول الله تعالى والله مثل اعلى ويبقى وجه ربك، لو قلنا ان المراد بالوجه هنا الذات يبقى عبر بالوجه واراد الذات، هذا يدل ان لله ايه؟ وجها. والا لو عبر بالوجه واراد الذات وليس لله وجه نقول ان هذا عيب حتى في اللغة. لذلك نقول ان الآية تثبت الوجه باللفظ، وايضا لو اريد بالوجه الذات فهذا يدل على ان لله وجه، لانه اطلق الوجه واراد الايه؟ واراد الذات، فدل ان لله سبحانه وتعالى ايه؟ وجه. كذلك في قوله تعالى كل شيء هالك الا ايه؟ الا وجهه، نفس الاستدلال. وطبعا في أدلة أخرى على مسألة الايه؟ الوجه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه ليه أحرقت سبحات وجهه، وهذا يدل على أن له ايه؟ وجه سبحانه وتعالى. كذلك من الأدلة التي تدل على الوجه الإجماع، إجماع السلف على ايه؟ أن الوجه هنا مراد به الوجه الحقيقي. طب أين هذا الإجماع؟ أن الألفاظ على ظاهرها وأن اللفظ يراد به الايه؟ الحقيقة. فطالما أن السلف لم يتلفظوا بخلاف الحقيقة وبخلاف الظاهر دل أنهم يقولون ايه؟ بأنه لفظ حقيقي على ظاهر. يبقى هذه بالنسبة للصفة الايه؟ الأولى. يبقى الصفة الأولى هي صفة الوجه، يلزمنا أن نثبت صفة الوجه وأن نمرها كما أتت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا ايه؟ تكييف ولا تمثيل. والأدلة على ذلك من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع. قال وقوله سبحانه بل يداه مبسوطتان. تفضل. نعم. تخريجه هو طبعا الغالب يقول ان المراد فسمى ايه؟ وجه الله، اي مراد الجهة، يعني الاتجاه الى الايه؟ الى القبلة، هذا هو المراد. وطبعا احنا قلنا ان الاصل ان مراد بهذا المعنى يعني الاعتراض على اهل التأويل كان تأويلا بغير ايه؟ بغير دليل او قرينة. لكن هنا الآية كما يقول ابن تيمية يعني وارد عليها الايه؟ الدليل بقوله ايه؟ ولله المشرق والايه؟ والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. لذلك هنا قال ان من قال ان المراد بالوجه هو الجهة ايضا هذا ايه؟ بقرينة. ماشي. قال تعالى بل يداه مبسوطتان. بل يداه مبسوطتان هذه الصفة الثانية، وهي صفة ذاتية ولا فعلية؟ ذاتية. طب خبرية ولا معنوية؟ خبرية. المعنوية كمثلا الحياة، العلم، اللي هي تدل على ايه؟ المعنى. ماشي. نقول في يعني غالب آيات إثبات أو أدلة إثبات اليد أهل التأويل طبعا قالوا أن اليد مراد به ايه؟ القدرة. ومنهم من قال أن مراد بها الايه؟ النعمة. ليه؟ الإشكال فين برضو؟ قالوا لو أثبتنا يدا لشابهناه بالمخلوق، فلذلك قال نؤول حتى ننزي الله تعالى، فاليد بمعنى الايه؟ القدرة. نقول أن هذا غير صحيح. ليه غير صحيح؟ نمرة واحد. ماشي، يبقى هو ذهب اليه غير. طبعا احنا لما نبدا بالادله العامه او الردود العامه دايما، القول في الذات كالقول في الايه في الصفات، نقول له ايضا اثبات الذات. يبقى في كل صفه انت معك خمس ادله او اربعه على الاقل. لذلك نقول ان القول في الذات كالقول في الصفات. اثنين، القول في الصفات كالقول في بعضها البعض. انت خفت ان تثبت اليد حتى لا تشبه المخلوق، قلنا واثبتت القدره مع ان المخلوق له قدره وله سمع وله بصر. ثلاثه، قلنا ان اليد بمعنى القدره، هل قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ام لم يقله؟ ثلاثه، هل او اربعه، هل علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ام لم يعلمه؟ طيب نقول برضو في بعض الادله في تخص صفه اليد خاصه. عندي هنا قالوا ان اليد بمعنى القدره، نقول ان تاويل اليد بمعنى القدره في قوله بل يداه مبسوطتان لا يصح مطلقا. ليه؟ لان الله له قدره واحده ام اكثر من قدره؟ قدره واحده، لكن هنا في الايه بل يداه مبسوطتان، نقول يلزمك ان تقول بل ايه قدرتاه. خلاص. طب قال لك لا ده دي النعمه عشان يخرج من مساله ايه قدرتاه، نقول له برضه ما تنفعش النعمه. ليه؟ احسن، لان الله قال وان تعدوا نعمه الله ايه لا تحصوها، لكن يداه تبقى نعمتاه، نقول ان نعم الله لا تحصى. النعمه لا تسنى في اللغه، يعني هو يقول لك ان النعمه تاتي في اللغه بايه؟ بلفظ اليد، وان كانت لا تسنى مثلا، لكن هو يقول لك ان مثلا فلان له علي يد، اي له علي ايه نعمه، ويقول لك ان اليد تاتي في اللغه بمعنى النعمه. خلاص. طيب كذلك نقول ايه ان المثنى هنا في الايه بل يداه مبسوطتان، او ان وصف الله تعالى بان له يد. عندنا في ايات كثيره يعني تثبت ان لله ايه يد، منها ايات تتحدث عن خلق ايه ادم، لما خلقت بايه بيدي، فلذلك اثبت الله تعالى انه خلق ادم بيديه. لذلك نقول لو ان اليد بمعنى القدره يبقى ليس لادم ايه تفضيل. ليه؟ لان الله خلق الخلق جميعا بقدرته، لكن تفضيل ادم انه خلق بيد الله سبحانه وتعالى. كذلك نقول انه لو خلق بالقدره لما فضل ادم على الملائكه، ولما امر الله الملائكه ان تسجد لادم. لذلك يعني ربنا تبارك وتعالى قال لابليس ما منعك ان تسجد لما ايه؟ مش لما خلقته، لما خلقت بيدي. فدل على ان خلق ادم بيد الله تبارك وتعالى كان سببا في تفضيله والامر بسجود الملائكه له. طيب بقي معنا ثلاث مساله الايه اليد، وهي ان ورد اكثر من دليل في مساله اليد. مثلا وردت بالافراد، ووردت بالتثنيه، ووردت بالجمع مما عملت ايدينا مثلا انعاما، فوردت بالافراد وبالتثنيه وبالجمع. نقول ان يعني الوارد في الادله الواضحه الجلية أن الله تبارك وتعالى له يدان، أن الله له يدان، لكن تأتي أحيانا بالإفراد للدلالة على الجنس، يعني له يد لكن كم عدد الأيدي أو له كم يد، هذا يأتي في أدلة أخرى. لكن اليد تثبت صفة اليد، لكن لا يراد بها أنها يدا إيه واحدة. كذلك الجمع في الغالب يكون للتعظيم، لا يراد به ايضا الايه العدد. لذلك يعني الصحيح ان لله تبارك وتعالى يديه. خلاص. طيب هنا يقول وقوله سبحانه بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى اخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. تفضل. والله هو الشيخ اللي بيصير مسألة ان يعني اثبت لله تبارك وتعالى يدين، لكن في ادلة تقول ان لله يدين احدهما يمين والاخرى شمال، وفي ادلة تقول وكلتا يديه يمين. فبعض العلماء قال ان الادلة التي تقول ان لله يد يعني شمال هذه شاذة، وحكموا عليها بالضعف، ولذلك قالوا وكلتا يديه يمين. لكن بصراحة الشيخ مصطفى سلامة له رأي وجيه في المسألة، هو بيقول ان ليه، لان في اكثر من دليل في المسألة فلا نحكم على جميع الادلة بالشذوذ، ولكن قال بالاستقراء تجد ان عندما يطلق على اليدين يمين يطلق عليهما في حالة الاعطاء والاكرام، اما في الحالات الاخرى يطلق عليها يمين وشمال. قال يطلق على الشمال يمين في حالات الاعطاء، يعني اشاره الى اليمن والبركه وما الى ذلك، لكن الادله الصريحه الواضحه تقول ان هناك يمين وهناك شمال. يبقى هو بيقول ان الصحيح في رايي ان هناك يمين وهناك شمال، لكن يطلق على الشمال يمين في مثلا وكلتا يديه يمين او في غيرها في حالات في حالات الاعطاء فقط، كان اليدين في الاعطاء والسقاء والاكرام للناس يعني كانهما يد واحده او كانهما يمين. نعم ثاني كده بالاستقراء. فدي طبعا راي وراي يعني بعد تبر قريب، والا نحكم بالشذوذ على اكثر من دليل. ماشي. طيب يقول وقوله تعالى اخبارا عن عيسى عليه السلام انه قال تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك، وهذا فيه اثبات صفه النفس لله تبارك وتعالى. كذلك قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمه، فهنا نقول اثبات صفه النفس، طبعا اثباتها ونمرها كما اتت كما ذكرنا من غير تعطيل او تحريف او تكييف او تمثيل، ويدل على ذلك الكتاب، ويدل على ذلك ايضا الاجماع. قلنا ان الاجماع اللي هو يعني اخذ اللفظ على ظاهره وعلى حقيقته. طيب كذلك وقوله سبحانه وجاء ربك، وجاء ربك صفه المجيء، صفه المجيء صفه ذاتيه ام صفه فعليه؟ صفة فعلية. كذلك احنا الصفات الفعلية احنا قلنا الصفات الذاتية بقسمها قسمين خبرية ومعنوية، الصفات الفعلية برضو بقسمها قسمين، يقول لك من الصفات الفعلية ما يكون له سبب ومنها ما لا سبب له، منها ما يكون له سبب ومنها ما لا سبب له. خلاص. فمثلا يقول لك صفة الغضب له سبب أم ليس له سبب؟ له سبب. طب صفة النزول ليس له سبب، لذلك له وقت ثابت ينزل فيه ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة. هنا بيقول قوله سبحانه وجاء ربك فيثبت صفة المجيء، وكذلك في الحديث حتى إذا لم يبق إلا من يعبد الله أتاهم رب العالمين، فهذا يثبت أيضا صفة صفة المجيء لله تبارك وتعالى، وكذلك الإجماع يثبت صفة المجيء. قال وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، صفة الرضا ذاتية ولا فعلية؟ فعلية. فهي فعلية، فعلية بسبب ولا من غير سبب؟ بسبب. رضي الله عنهم ورضوا عنه، يبقى اثبات صفه الرضا. وقوله تعالى يحبهم ويحبونه، سوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ايضا اثبات صفه المحبه. فكذلك ايضا الادله من الكتاب والسنه ومن الاجماع. طبعا هي في جزئيه، بعض الناس يقول لك طب يعني ايه الرضا؟ احنا قلنا احنا بنعرف الصفه يعني الصفة ومعناها وننفي علم الكيف، طب يقول لك طب ايه معنى الرضا؟ الرضا الحقيقي. طب ايه معنى الرضا الحقيقي؟ الذي يليق بالله عز وجل. ماشي. انا برضو ايه السؤال ده مهم ليه؟ لان بعض الناس لما يجي يسالك هذا السؤال لا تجد تعريفا واضحا تقول لذلك ويقول لك انت مش عارف المعنى. طيب اذن المعنى غير معلوم بيرجع بك لايه راي المفوضه. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو بيتكلم على هذه الصفات بالنسبه للانسان، تسمى بالنسبه للانسان الصفات الغريزيه. فيقول لك ان العلماء يقولون ان الصفات الغريزيه لا تفسر بافضل من لفظها. يعني لو حاولت تعمل حتى بالنسبه للمخلوق تعريف لصفه الرضا لن تستطيع ان تصف الرضا بوصف افضل من كلمه الرضا. لذلك قال ان هذه الالفاظ هي معانيها في الفاظها لافضل معنى كامل لهذه الصفات الغريزيه. ليه؟ لانك بالنسبه للمخلوق تصف شيئا في الداخل، فلذلك تجتهد في وصفه. لذلك نقول ان هذه الصفات تعرفها هو لفظها، هو رضا يليق بالله تبارك وتعالى، وغضب يليق بالله تبارك وتعالى، وهكذا. ليه؟ عشان ما تيجي تنسأل ما معنى قد تعجز عن المعنى، لأنك لا تستطيع أن تصوغ معنى أفضل من هذه اللفظة. لذلك قال وقوله في الكفار وغضب الله عليهم، وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله، إثبات صفة ليه؟ السخط. ثم طبعا قالوا في الغضب واستقط الانتقام، قالوا ان المراد بالغضب الانتقام. ليه الانتقام؟ قالوا لان الغضب، شوف يعرف الغضب، قال لك ان الغضب هو ايه؟ انتفاخ الاوداج وسريان الدم في الايه؟ في العروق وما الى ذلك، اللي هو تعريف الغضب اللي هم عرفوه عند الايه؟ عند المخلوق. لذلك زي ما ذكرنا قبل ذلك ايضا هذا تعريف الغضب عند المخلوق، لكن الغضب بالنسبة للخالق غضب يليق ايه؟ يليق بذاته، مع ان تعريفه عند المخلوق لفظ الغضب هو ايه؟ افضل ايه؟ لفظ يؤدي هذا المعنى. ولذلك قالوا طب ان قلنا طب ما ايه المراد بالغضب؟ قالوا الانتقام. طب نرد عليهم ازاي؟ الردود العامة اولا انت سمتون ايه؟ ماشي، دي الردود العامة. طب غير الردود العامة زي الردود الخاصة؟ نعم نعم نعم. أيوة نعم. كذلك قال اتبعوا ما أسخط الله، نفس الايه؟ نفس المسألة. قالوا نستقط بمعنى الانتقام. هل من الممكن للمخلوق أن ينتقم؟ ممكن ويوصف بالانتقام. لذلك نقول هي ايه؟ يعني وقعوا فيما ايه؟ فروا منه. وقوله تعالى كره الله انبعاثهم، كره الله انبعاثهم، أيضا صفة الايه؟ الكراهة. إذا ذكر الشيخنا تخير بعض الصفات، منها الصفات الذاتية ومنها الصفات الفعلية التي فيها ايه؟ إشكال، وتحدث عنها أهل البدع وأراد أن يثبت أن ما ذكره الله تبارك وتعالى ثابت له بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، ونمره من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. طيب يقول فصل في ذكر بعض أحاديث الصفات، فصل في ذكر بعض أحاديث الصفات. قال ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. هنا بتكلم على صفة الايه؟ النزول. وصفة النزول صفة ذاتية أم فعلية؟ صفة فعلية. بسبب أم بغير سبب؟ بغير سبب. هم هنا في صفة النزول حدث عندهم برضو نفس الايه؟ الشبه. أول شبهة قالوا أن النزول يقتضي أولا خلو العرش منه، ثانيا يقتضي أن تحيط به المخلوقات لأنه ينزل للسماء الدنيا هيبقى العرش فوقه والسماوات وحاشاه سبحانه وتعالى، فهذه هي الشبهة. طب لذلك نقول طب ما معنى النزول؟ قالوا ينزل أمره ورحمته، ينزل أمره ورحمته. نرد عليهم ازاي بغير الصفات العامة؟ كده يبقى احنا استقرينا في كل صفة نذكر الردود العامة، القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في بعضها، هل قاله النبي، هل علمه النبي، هل في قدرتي ان ينزل نزولا لا يشابه المخلوق ام لا. بعد كده نعم ماشي احسن، يبقى هل نزوله يقتضي خلو العرش؟ هذا هو قال لك يخلو العرش. بنقول لذلك احنا دايما وذكرنا في الاول ان مفيش حد عنده بدعه واحده، لابد ان يكون معه اكثر من بدعه. يعني اهل التاويل اللي هم اعتبروا روحهم اخف الناس لكنهم جمعوا الجميع، يعني مثلا الذي يقول ان الله ينزل كنزول المخلوق اول ولا مش اول؟ لم يؤول ولكنه شبه. طب اما الذي يقول انه لم ينزل ليه؟ قالوا لانه لو نزل فان ليه العرش سيخلو منه. نقول لو انت شبهت قبل ان ايه؟ قبل ان تؤول. ليه؟ لانه تصور ان النزول، تصور في النزول نزول المخلوق ثم بعد ذلك نسى الصفة عن الله تعالى. زيك بنقول هو عشان يؤول لابد ان يشبه اولا والا لن يحتاج الى التأويل، خلاص؟ لذلك اضطر ان يقول ان ينزل ايه؟ امره ورحمته. نقول الدليل والاجماع يعارض هذا التأويل. ليه؟ نقول اولا ان نزول الرحمة نزول الرحمة نزلت الى السماء الدنيا، مش في الحديث ينزل ربنا الى السماء الدنيا؟ طب نقول ما فضيلة ثلث الليل الآخر؟ يعني في ثلث الليل الآخر تنزل الرحمة إلى السماء الدنيا، لكن في باقي اليوم ما تنزلش خالص ولا بتنزل إلى الأرض؟ ها؟ أحسنت. ما فائدة من نزول الرحمة إلى السماء الدنيا؟ نقول لا فائدة ولا فضيلة لهذا الوقت. لو قال أن المراد نزول الرحمة إلى السماء الدنيا نقول إذن ما فائدة نزول الرحمة؟ لا فائدة، خلاص؟ طيب هو حدث عنده إشكال ثاني، يعني أهل البدع ما خدوش بالهم منه، وهو هل هم يثبتون أن الله تبارك وتعالى على العرش ولا لا يثبتون؟ لا يثبتون. لذلك لما يقول ينزل ربنا قالوا لا ده تنزل الرحمة، نقول لهم من أين تنزل الرحمة؟ ومعنى أنك تقول تنزل الرحمة إذن أنت أثبتت أن الله تعالى في السماء وأنت لا تثبت ذلك. لذلك هو نظر بس قصر عايز يؤول لفظ النزول فأثبت بذلك أن الله تعالى في السماء وهو لا يقر بذلك. لذلك نقول إثبات أو تأويل النزول بالرحمة هو إثبات أن الله تعالى في السماء فوق العرش وأنتم لا تقولون بذلك. كذلك نقول أنهم يثبتون للرحمة أوقات معينة، يثبتون كذلك بذلك للرحمة أوقات إيه؟ أوقات معينة وهي أوقات ثلث الليل الآخر، لكن رحمة الله تبارك وتعالى في كل وقت وإلا كيف يتراحم الناس وكيف يعيشون، ووردت بذلك الإيه؟ الأحاديث. بعد كده برضو ايضا في اشكال دايما هم بيؤول ليه؟ ما سبب التأويل؟ يقول لك سبب التأويل التنزيل. طب نقول ان الله تبارك وتعالى اثبت انه او ثبت انه ينزل، السؤال كيف ينزل؟ السؤال كيف ينزل؟ هل هذا فيه تنزيه لله تعالى ام وصف الله تعالى بالنص؟ هذا السؤال. ها احسنت. ليه؟ لان احنا قلنا ان العقل قاصر، ولذا قلنا لا يستطيع أن يتوهم أو يتخيل أو يعلم كيفية الصفات. فلو سألنا عن كيفية الصفة وافترضت أن العقل يستطيع أن يستوعب ذلك فستكون هذه الصفة صفة ناقصة حتى يستطيع العقل أن يستوعبها. لذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الله تبارك وتعالى في عامة الأدلة أن العقل لا يستطيع أن يعلم كنا هذه الصفات، لذلك غابت عنه الكيفية. لذلك السؤال في ذاته سؤال يصف الله بالنقص. لذلك نقول أن نزول الله تعالى نزولا لا يشابه فيه المخلوق أعظم أم عدم النزول أعظم؟ نزول لا يشابه فيه المخلوق، نزول الله تعالى نزولا لا يخلو منه عرشه أعظم أم عدم النزول أصلا أعظم؟ نزوله إيه؟ يجب أن نقول أن إثبات الصفة في هذه الصورة هذا فيه إيه؟ وصف الله تعالى بالكمال، وليست صفة نقص حتى إيه؟ ننفيها عن الله أو أن ننزه الله تبارك وتعالى عنها. طيب نقول لك ده في حياة تانية، أنت ممكن المخلوق ينتقل من مكان إلى آخر ولا يغادر مكانه الأصلي، دي في المخلوق. يعني زي مثلا يقول لك الروح، الإنسان لو نام الروح بدنها فيه ولا بتطلع؟ تطلع تروح فين؟ طيب لذلك بقول لك وهذا هي الايه الرؤى التي يراها الناس ديت بعض صورها. لذلك الروح قد تذهب وتجول والانسان نائم، طب هل هي تغادر الجسد مغادره كامله؟ لا، والا الانسان سيكون ايه؟ قد مات. اذا بعض المخلوقين جعل الله تبارك وتعالى لهم بعض هذه الصفه، انه من الممكن ان ينتقل ومع ذلك مكانه الاصلي لم يغادره مغادره تامه. يقول لك مثلا زي الشمس، شعاع الشمس بيصل لكل الناس، هل هو يترك الشمس أينفصل عنها انفصالا كاملا؟ يقول لا ينفصل. فلذلك نقول إذا كان بعض هذه الصفات قد يوجد في المخلوق فنقول من باب أولى الخالق سبحانه وتعالى فإنه يستطيع أن ينزل وأن يجيء وأن يأتي ولا يخلو منه عرشه سبحانه وتعالى. بقيت شبهة أخرى في مسألة النزول، إيه الشبهة؟ قالوا أن الأوقات مختلفة، بمعنى أن الله تعالى لو نزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر سيظل نازلا دائما. ليه؟ قال لأن ثلث الليل الآخر هنا غير من السعودية، غير اللي في أمريكا، غير اللي كذا، يبقى ينزل في كل وقت لأناس معينين، إذن سيكون نازلا أو سينزل دائما ولا يستوي على عرشه. إذن ليس له إيه؟ ليس له زمان كالمخلوقات. ماشي عايز يقول ايش؟ فرض خلو العرش. ممكن يقول لك طب قد لا يخلو منه العرش لكنه سيظل سينزل دائما برضه، يبقى اين سينزل ايه في ثلث الليل الاخر؟ بالنسبه للمخلوق ماشي، هي نفس الإشكال. هو تصور أيضا الاشتراك في الزمن، الاشتراك في الزمن، إن إحنا جميعا عايشين في زمن واحد، يعني يدور علينا، يجي هنا الأول ثم يذهب إلى كذا ثم يذهب إلى كذا، زمن يدور إيه؟ على المخلوقات. خلاص؟ اللي هي يقول لك مثلا زي ما بيقول يعني فلك الشمس ودوران الشمس، يعني اللي كانوا بيقولوه، هذا هو الذي سبب أن الزمن إيه؟ واحد، لكنه إيه؟ مختلف من زمان إلى إيه؟ أو من مكان إلى آخر. نقول أن هذا الزمن الواحد في حق الخالق أم في حق المخلوق؟ نفس المسألة، هذا في حق المخلوق، لكن الله تبارك وتعالى لا ينزل نزولا يخضع لهذه الأزمنة، فهذا الزمن الواحد المشترك هذا يخص المخلوقين فقط، لكنه ليس لله تبارك وتعالى. طيب احنا عند القواعد العامة اللي انت بتنظر ليها ان الله تبارك وتعالى يستطيع ان يفعل ما يشاء دون ان يشابه المخلوق، هذا يحل لك جميع الاشكال، وفي ذلك اثبات صفات الكمال لله تبارك وتعالى، وليس فيه صفة من صفات النقص حتى ننزه الله تبارك وتعالى عنها. ولذلك يعني ذكرنا احنا قبل ذلك مناظرة لإسحاق بن راهوية رحمه الله في مع بعض المبتدعة لما سأله الأمير عبد الله بن طاهر عن حديث النزول هذا، هو صحيح أم ليس بصحيح؟ فقال إيه؟ قال هو صحيح. فلما سأله بعض المبتدعة الحاضرون قال له أنت تقول أن الله ينزل؟ فقال نعم. قال إيه؟ كيف ينزل؟ هذه نفس الإشكال، كيف ينزل؟ فقال إسحاق اثبته فوق واثبت لك كيف ينزل. قال أثبته فوق. فقال إسحاق رحمه الله تعالى قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الأمير عبد الله بن طاهر رحمه الله يعني إسحاق هذا يوم القيامة. فقال إسحاق رحمه الله من يأتي يوم القيامة من يمنعه الآن؟ من يأتي يوم القيامة من يمنعه الآن؟ مع أن أدلة النزول كما ذكرنا أدلة واضحة، لكن أراد إسحاق لأن في وجود المبتدعة وأغروا الأئمة والأمراء بذلك أراد أن يأتي بدليلا قاطعا ليس فيه يعني شبهة ولا إشكال، فجاء بدليل المجيء يوم القيامة الذي لا يستطيع المبتدعة أن يؤوله، أو قد لا يستطيع البعض منهم أن يؤوله، ثم بعد ذلك انتقل منه إلى أن هذا المجيء إن كان مجيء حقيقيا فليس هناك مانع أن يأتي الله تبارك وتعالى في أي وقت شاء يعني إتيانا حقيقيا. ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. وهنا نتكلم على صفة الايه؟ العجب، صفة العجب. وورد ذلك في القرآن زي قول الله تعالى بل عجبت ويسخرون في بعض القرآن. وحدث الإشكال في صفة العجب منين؟ قال لك ما سبب العجب؟ ما سبب العجب؟ ويقول لك إن العجب هو الذي يكون صادرا عن خفاء الأسباب، الذي يكون صادرا عن خفاء الأسباب على المتعجب فيندهش لذلك. يعني الإنسان بيتعجب ليه؟ لما بيقول لك يخفى عنه الأسباب، يرى إنسان عمل عمل خارق فلذلك يتعجب من ذلك. فلذلك قالوا أن العجب لا يليق بالله تعالى، لأن العجب يدل على خفاء الأسباب والله تعالى لا يخفى عليه شيء. ونفس الإشكال هي المقدمة أو النظرة القصرية اللي عملت الإشكال. لذلك العلماء يقول لك إن العجب نوعان، العجب نوعان، نوع منه عجب يكون مبنيا على خفاء الأسباب، اللي هو النوع إيه؟ النوع الأول. والنوع الثاني يكون سببه خروج الشيء عن نظائره، خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه، أو عما ينبغي أن يكون عليه. طيب واخد بالك إن العجب له سبب، أحد سببين، سبب يكون عند المتعجب وسبب يكون عند المتعجب منه. فإذا كان السبب في العجب خفاء الأسباب يبقى العجب عند مين؟ عند المتعجب، عند المتعجب أنه خفي عليه الأسباب لذلك تعجب. وهناك عجب يكون سببه هو أن يخرج الشيء عن نظيره، لذلك يكون فين سبب العجب؟ في المتعجب منه. زي ذلك الحديث هنا يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. ليه؟ لأن الشاب يعني نظائره في الغالب لابد أن تكون له إيه؟ صبوات. فإذا كان الشاب ليس له صبوة إذا خرج عن نظيره، فيكون هذا هو سبب ليه؟ سبب العجب وليس لخفاء الأسباب. لذلك يقول والنوع الثاني هو الثابت في حق الله تعالى. النوع الثاني هو الثابت في حق الله تعالى أن الله يعجب من أفعال العباد التي تخرج عن نظائرها ولكنه لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. يعني توقف عند صفة العجب نكتفي بهذا القدر. وصلى الله على محمد. لك يا رسول الله نبذ قصائدي لو كان قلب للقصيد فداك هم لن يمولوا من مقامك شعرة حتى تطول الذرات الأفلاك.